الله ربي واحد وأنا بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وفائدة دي شنعت كساب سنعيد تصالى ياشا اسماء الله وصفاته إلهي مقعيدي سيئ سفوين كيسا كسار ورى قرآن كريم كا يسند النبي عليه الصلاة والسلام إن بدن آيات تصالى يالسو قادني نايوها لحبة قرآن كريم كسار ورى إلهي سيئ كه الله يصفات كيسا يا وحي نوع دين جل جلاله. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. آيات كلنا إلهي وحكويلي لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالي. إذن أيها الأحبة، خلق الله آدم بيديه حقيقيتان كعمها إلهي وشيء جل جلاله يسوي سكت المامي وحقيقة ودبوشرت أيها الأحبة. ولهذا هدانا هاي داد مؤمنين وحل نقدوني سيدة إلهي سكت المامي إنا نقوت المانا لنقدوني. الله جل جلاله آيدك الوحو كليه الرحمن على العرش استوى ولبا وحويه دور آيادود إلى تدبا آيادود أي كسو أروري وسورة العراف وغوريس. قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش ده سورة العراف كسو أرورتي، سورة اليونس بكسو أرورتي، سورة رعد بإلهين وغشاغي، سورة طه بإلهين وغشاغي، سورة الفرقان أي إلهي نغوشة، سورة السجدة، سورة الحديد، وإلى تدبشر ويان وإلهي جل جلاله وينو عدينا ينو عرشك جل جلاله كويستووذي. استواء يليق بجلاله بجلاله وعديم السلطاني وحكى له يدنا كقادنا إنه الله نوجه إليه جل جلاله. قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصف الله وجهه اللائق بجلاله وعظيم سلطانه. إلهي سقى اسكت المام جل جلاله وجهه سبحانه وتعالى. لكن وحوي وجهه أنه كلامه لا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف. أيين قالين قدوني الله سمع ابو اسكت الشيء جل جلاله. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله السميع البصير. ولكن وحن كقادنا إن أيدنا إلهي وحوش جل جلاله إن وحو البو مغرب. بل أمنا عائشة رضي الله عنها وحين وشكتي سبحان الله بتري سبحان من وسع سمعه الأصوات كبادي لدوديس النبي عليه الصلاة والسلام إن كي ذكر الدوديس إلهي جل جلاله سورة قد سمع الله قول التي يكسو الدجيجي وحير قرقة كل دوديس. ومع ذلك ساسي تاهي وحيا ببادن وهذا الكيدة كميدة عنيقة يقصو ميتر وإنه لا يخفى علي بعض كلامها. والله يقول إلهنا قد سمع الله قول التي بولي جل جلاله فوق سبع سماوات. ولهذا هو الدلالة وإن تصيص إلهي سبحانه وتعالى إنه مغلو وحوالبا وإلهي السمعية سمعي قاسنا أيها الأحبة يليق بجلاله بندانه. وحن كلو يدنا كقادن إن السلف رحمة الله عليهم صفات كإلهي ويسوق الشرين سيدا إلهي يسوق بيسوق السوق النبي وقصر عليه الصلاة والسلام بي أسوق الشرين وإن فهم الشرين. ولهذا إمام مالك رحمة الله عليه مركن ننكو ويديا يلي استواء محالك وضع استواء الله على العرش محالك وضع. إمام مالك هذا الكوس وقابي وحيستواه هو معلوم وياه والكيفية ومجهول وي والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أي قوس وقابي وانا سيد السلف رحمة الله عليهم يكوار ورصده. ولهذا مفسرين تسيد ابن طبري ابن كثير يشنقيطي يبقوي وقلي يعلم ذا أهل السنة والجماعة استواها وحي كفسرين ارتفع وعلى وسعد واستغر جل جلاله جليق بجلاله وعظيم سلطانه. سيد أسوك الحديث كبخاري قوس وقان زينب بنت جحش رضي الله عنها أي يسقون وحين وعدين يا علو الله جل جلاله كبدا سوحي ترياض وفان إيسا هوين كنبي عليه الصلاة والسلام زوجني الله من فوق سبع سماوات أنك إلهي وحي وقوري بتري سماوات كدشو دي إلهي وقوري إذن كان غيرهن إذن بحية بتري غيرهن إذن قوري ويان. سيدا سكر النبي عليه الصلاة والسلام معلين في عرفة حجة الوداع أيها الأحبة. نبي عليه الصلاة والسلام صحابته والله أضلي وحول بايوشة وخيرة مالك يودن بيسوحه يلو عليك ويدين دونا إلهي بايك ويدين دونا فماذا أنتم قائلون حده دونتان. مركز النبي عليه الصلاة والسلام فرتي سصمده سدا وحو يوتاي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد إله مخاتك هو وحين تصي سيدنا إثبات في علو الله إله جل جلاله وكرجل صحابة رضوان الله عليهم والشيئين وحي الهدين نبي الله وحوي وحن مخاتك النهي إن الرسالة دي إلهي يمانا دي لحي كوسو ديبي أدنى سوقار سيسي وحاكلو يدنا الدليل وهيوها الأحبة حديث كي معاوية ابن حكم السلمي صحيح مسلم كل جعل مركو قراعي كبدي جارية دواعي النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبلي هاي أين الله إلهي آوي كبدي وحجر في السماء إلهي سمد وشرابي جل جلاله أنا أقول لكم أنا هاي أدونا وحي النبي محمد بات عليه الصلاة والسلام وحي اعتقها فإنها مؤمنة كبدن حريب المؤمن الدوين وحكله الدليل واه إلهي قدرة ديسية ووتيسة يا جل جلاله حديث كي صحيحين كوي علي بن مسعود رضي الله عنه وحوي من النبي عليه الصلاة والسلام عالم كمدة أحبارت يهود أوتمن يا أبا قاسم بكويري وحنكه لي إن كتبت ندب إلهي سبحانه وتعالى إنه سماواتك وفرتي سسارايو نلقنا إلهي إنه فرتي سسارايو أنا وحوي قدرة الله يا ودي سي عدم ديسة أيه كتو سيسا إن مارت محوها هاي شجر كنا الله جل جلاله وحي الله لي وحي قيدر وقيا لدن إلهي فرتي سكو قاضية بياها إيو عيد إيو إلهي فرتي سكو قاضية وسائر الخلق على إسبع مركاس وحوي النبي عليه الصلاة والسلام انتو قصلي أيه وحو جدي مركاس إلهي وحورنا يا مركو انتا صدن قاضو وودي سي عدم ديسة وكو قاضو فرتي سكو قاضو أنا الملك أنا الملك ورنا أنا بقرة نبي قصلي عليه الصلاة والسلام أنا هنيك رنتي سح أيوك قصلي مركز وحو آخر النبي عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ساسي تحي إله جل جلاله ويلو ذا جنيان وحن لايق واحد أيضاها كسر أيها الحب صفاتك إله وبديهن وحكروا كميدة إله جل جلاله مركو كهد لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه نبي موسى عليه الصلاة والسلام إلهي بالله بل وكلم الله موسى تكليما أي إلهي سبحانه وتعالى إلهي باونا واقي وناداهما ربهما وناداهما ربهما ألم أنهكما ومن حوالي سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وقربناه نجيا بإلهي النبي عليه الصلاة والسلام وحا كسونا حديث عبد الله بن عمر صحيحين ككويا الله إنه النبي عليه الصلاة والسلام ركوكها الله إن المقسطين على نور من منابر الرحمن إن المقسطين على منابر الرحمن يكسو غيهن نبي وحا كتر حديث كزيادة وكلتا يدي وكلتا يدي الله يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولاهم حديثكم متفق عليه وياه شاهدك وحوية وكلتا يدي الله اليمين لبدا كعمود إلهي وليه لبدا ومدق ويا جل جلاله ويليق بجلاله بعنان وأرن إلهي وعنتنت وقعمه لو كلك سو قادم منه وإلهي اسكش به منه جل جلاله هذه الدراسة سان أيها الأحبة كتاب كإلهي أسماء صفات كإلهي صفحة مجرد القرآن ككريم ك إلا وحد قارك سإلهي سقو سكوت المامية آيات كدمات كودية خواتيم تودالك كودة مالان إيادنا واحد أركيس إلهي سوى المامي جل جلاله وكان الله عليما حكيما بذر كيسا وكان الله سميعا بصيرا بذر كيسا قد سمع الله قول التي تجادلك ونصمر إن الله السميع البصير بذر كيسا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويكب وحدة إلهي سوى إنو عدينية سفوين كيسا سببتو وحوية السقاين قوب سيدة إلهي سكوت المامي أنا قدم بيننا أيها الأحبة سيد النبي عليه الصلاة والسلام الله كنت المامي أنا قدم بينه صرفك الصالحين تها الله ونحريسته لما أنت ضحكوا إجمعنا على إثبات أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل innagoo waxa weeyaan badbadalin, innagoo aan nafiyinin oo diidin, innagoo sideedna Allah jalla jalaaluhu gacmihiisu og yihiin, sidee Ilaahay wajigiisu og yahay, innagoon tamthiil aan u samaynin oo ku shabihin khalqigiisa kale ayaa linaga doonaya ayuha alaxibba inaan rumayno si Ilaahay jalla jalaaluhu inoo barakeeyo. Nas'alu Allah bimannihi wa karami an yarzuqna alcilma annaafic walcamal asaalix وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.